أطلع عنه. سام يقول مات أحد معارفي هنا في المملكة وهو من الباكستان. مات أحد معارفي هنا في المملكة وهو من الباكستان. مات في حادث وقد أعطاه أقاربه وكالة في استلام المبلغ مقابل التبرع بأعضائه ويسأل كيف يوزعه على أقارب المتوفى. مات أحد معارفي هنا في المملكة وهو من الباكستان ومات في حادث وقد أعطاه أقاربه وكالة فقد أعطاه أقاربه وكالة في استلام المبلغ مقابل التبرع بأعضائه ويسأل كيف يوزع على أقارب المتوفى. ظاهر السنة أن المسلم لا يقطع يغسل ويصلى عليه ويحترم المسلم كسرى في الميت كسره حيا فالأفضل والأحوط في هذا أن يغسل ويكفل ويصلى عليه ولا تقطع أعضائه ولا أصابعه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.